بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا المجلس 45 في التعليق على كتاب التسهيل لعلوم التنزيل، أزلنا في سورة الأعراف، ووقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى: والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. ذكرنا بعد أن أنهى الله سبحانه وتعالى من قصة موسى عليه السلام مع فرعون ثم مع قومه، تحدثت الآيات عن بعض المسائل، فمر معنا مثلا في يوم أمس: واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، فهذا مثل. ثم ذكر الله عز وجل: كذلك من خالف سبيله ومن أعرض، إما أعرض بتكذيب أو أعرض بعد أن آتاه الله عز وجل الآيات. فمثلا الذي آتاه الله عز وجل الآيات هذا أعرض تكبرا، والآن سيأتي معنا ما هو حال من كذب. ثم ذكر الله عز وجل دلائل آياته: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. قال المصنف رحمنا الله وإياه ونفعنا الله بعلومه وعلوم شيخنا في الدارين: سنستدرجهم. الاستدراج استفعال من الدرجة، أي نسوقهم إلى الهلاك شيئا بعد شيء وهم لا يشعرون. والإملاء إذن الاستدراج هو السوق إلى شيء لكنه بطريق خفي لا يعرفه الشخص هذا. نعم. والإملاء هو الإمهال ما إرادة العقوبة. إن كيدي متين، سمى فعله بهم كيدا لأنه شبيه بالكيد في أن ظاهره إحسان وباطنه خذلان. لكن نحن نؤمن بأن من صفات الله سبحانه وتعالى الكيد، لكن بشرط، قلنا هذه من صفات المقابلة، فلا يوصف الله عز وجل بها مطلقا، لا، نقول الله عز وجل يمكر بمن يمكر، كما قال الله عز وجل: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. وعندنا المصدر هذا يدل على أن شيء حقيقة لا مجاز فيه. إذن قلنا يقولون الصفات أو الأسماء ما هو فيه حسن، فهذا يوصف الله عز وجل به، بشرط كما مر معنا سابقا أن يكون ثابت في الكتاب والسنة، خلافا للباقلان كما مر معنا. وإما أن تكون صفات لا مدح فيها، فهذا لا، الله عز وجل لا يوصف بها، ولذلك الله عز وجل لا يوصف بأنه الدهر، خلافا لابن حزم. واضح؟ لأن ما في حسن في معنى الدهر. وإما أن تكون هذه الصفة حسنة من جهة دون جهة، فيوصف الله عز وجل بالجهة التي فيها حسن. واضح؟ كما قال الله عز وجل: ويمكرون ويمكر الله، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. لكن الصفة التي لا مدح فيها لا يوصف الله عز وجل بها، لذلك الله عز وجل قال: وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله، فأمكن منهم، لكن الكيد لا. نعم. فقول الشيخ مو يعني كأنه يوهم كلامه أنه يؤول هذه الصفة. نعم. لأنه شبيه بالكيد في أن ظاهره إحسان وباطنه خذلان. أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة، يعني بصاحبهم النبي صلى الله عليه وسلم، فنفى عنه ما نصب له المشركون من الجنون، ويحتمل أن يكون قوله ما بصاحبهم من جنة معمولا لقوله أولم يتفكروا فيوصل به، والمعنى أولم يتفكروا فيعلموا أنه ما بصاحبهم من جنة، ويحتمل أن يكون الكلام قد تم في قوله أولم يتفكروا، ثم ابتدأ إخبارا مستأنفا بقوله ما بصاحبهم من جنة. وهنا قد تجدون، انظر هذا الكلام الآن كم ذكرنا؟ 3 أقوال، صح؟ ولذلك تلاحظون أولم يتفكروا فيها علامة قلي، الوقف أولى. واضح؟ إذن هذه الأوقاء، هذا الوقف كله قائم على المعنى، ذلك ابن الجزري ماذا قال: وليس في القرآن من وقف وجب ولا حرام غير ما له سبب. نعم. إذن قد تلاحظون حتى في طبعات المصاحف تختلف نظرا للمعنى، فهنا جعله استئناف. نعم. والأول أحسن، أولم ينظروا يعني نظر استدلال، وما خلق الله أولم ينظروا، هم ينظرون لكن ليس المقصود نظر النظر العادي، لا، نظر استدلال. نعم. وما خلق الله عبر معنى تعريف النظر هو إعمال الفكر في المنظور عرف على الملكوت ويعني بقوله من شيء جميع المخلوقات إذ جميعها دليل على وحدانية خالقها نعم خالقها ونعم وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم أن الأولى مخففة من الثقيلة وهي عرف على الملكوت وأن الثانية مصدرية في موضع رفع بعسى وأجلهم يعني موتهم والمعنى لعلهم يموتون عن قريب فينبغي لهم أن يسارعوا إلى النظر فيما يخلصهم عند الله قبل حلول الأجل فبأي حديث بعده الضمير للقرآن يسألونك عن الساعة السائلون اليهود أو قريش وسميت القيامة ساعة لسرعة حسابها كقوله وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أيان مرساها معنى أيان متى نعم ويقول أيان لا تستخدم إلا لأمر فيه يعني خطر وعظم نعم ومرساها وقوعها وحدوثها وهي من الإرساع بمعنى الثبوت نعم نقول رست السفينة أي ثبتت قل إنما علمها عند ربي أي استأثر الله بعلم وقت وقوعها ولم يطلع عليه أحد لا يجل فكل من يخرج لنا كتابا بين الحين والآخر على الساعة بقي لها كذا زوال دولة كذا كذا هذا كله من التخرصات الله عز وجل جعلها هذا لا يعلمها إلا هو نعم لا يجليها لوقتها إلا هو معنى يجليها يظهرها فهو من الجلاء ضد الخفاء واللام في لوقتها ظرفية أي عند وقتها والمعنى لا يظهر الساعة عند مجيء وقتها إلا الله ثقلت في السماوات والأرض في معناه ثلاثة أقوال الأول ثقلت على أهل السماوات والأرض لهيبتها عندهم وخوفهم منها إذن على هذا الكلام هناك شيء محذوف في الآية ثقلت في السماوات أي على أهل كما واسأل القرية أي أهل نعم والثاني ثقلت على السماوات والأرض أنفسها يعني هذا أجر الكلام على حقيقة لا حذف كما قال الله عز وجل وأشفقنا منها خطاب لي وقال للسماوات والأرض أتيا طوعا فخاطبت نعم لتفطر السماء فيها وتبديل الأرض والثالث معنى ثقلت أي ثقل علمها أي خفية نعم لكن قلنا هذا ثقل بمعنى خفي هذا نادر فلذلك المعنى الأول والثاني أقوى والمعنى الأول عفوا والمعنى الثاني هذا ظاهر على ظاهر الآية ولا يحتاج إلى تقدير نعم يسألونك كأنك حفي عنها الحفي بشيء هو المهتبل به معنى اهتبل اهتبل الشيء يعني انتهزه وعمل به أكثر من غيره نقول هذا فلان اهتبل الفرصة ايش معنى اهتبل الفرصة يعني سارع إليها وبادر إليها أكثر من غيره فهم يسألونك كأنك حفي عنها يعني كأنك مهتم بها أكثر من غيرك نعم والمعنى يسألونك عنها كأنك حفي بعلمها وقيل المعنى يسألونك عنها كأنك حفي بهم لقربتك منهم انظر يسألونك كأنك يعني يسألونك عن يسألونك كأنك حفي عنها إما أن تكون عنها كما قال لك عنها أي بعلمها أو حفي بهم نعم الجار والمجرور كيف تغير نعم فعنها على هذين القولين يتعلق بيسألونك وقيل المعنى يسألونك كأنك حفي بالسؤال عنها ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير براءة من علم الغيب واستدلال على عدم علمه وما مسني السوء عطف على لاستكثرت من الخير أي لو كنت أعلم الساعة كنت سأستكثر من الخير والشيء الذي فيه سوء سأبتعد منه لكن نحن لا نعلم ذلك أي لو علمت الغيب لاستكثرت من الخير واحترست من السوء ولكن لا أعلمه فيصيبني ما قدر لي من الخير والشر وقيل إن قوله وما مسني السوء استئناف إخبار والسوء على هذا هو الجنون نعم وما مسني السوء تلاحظون جيم يعني على هذا القول نعم واتصاله بما قبله أحسن لقوم يؤمنون يجوز أن يتعلق بي نذير وبشير معا، أي أبشر المؤمنين وأنذرهم، أي أبشر المؤمنين وأنذرهم. وخص بهم البشارة والنذارة لأنهم الذين ينتفعون بهما. يعني النبي عليه الصلاة والسلام هل ينذر المؤمنين ويبشر المؤمنين فقط؟ لا، الجميع. لكن لماذا خص المؤمنين؟ لأنهم الذين ينتفعون، غيرهم لا ينتفع، كما مر معنا. هدى للناس، هدى للمتقين، هو هدى للناس عموما. نعم، لكن المتقون لما عملوا به حصل لهم الهداية. ويجوز أن يتعلق بالبشارة وحدها، ويكون المتعلق بنذير محذوف، أي نذير للكافرين، والأول أحسن. ثم انتقل المؤلف إلى تفسير آية أخرى. هذه الآية الأخرى تتحدث عن عظمة الله سبحانه وتعالى، هو الذي خلقكم من نفس واحدة، تتحدث عن أصل الخلق. طيب، سيأتي معنا نعم. من نفس واحدة يعني آدم، زوجها يعني حواء. سيأتي معنا هذه الآية التي ذكرها الشيخ في معنى من المعانيها، يعني مسألة اختلف فيها المفسرون، فبعضهم ينقل رواية إسرائيلية عن هذا. سيأتي، فلما أتاهما صالحا جعل له شركاء. نعم. ليسكن إليها، يميل إليها ويستأنس بها، تغشاها، كناية عن الجماع، حملت حملا. وهذا القرآن يعلمنا الأدب، فلما تغشاها هذا يعني جاء معها. نعم. حملت، كما قال ابن عباس، القرآن يكني، يعلمنا الأدب. نعم. حملت حملا خفيفا، أي خف عليها، ولم تلق منه ما يلقى بعض الحبالة من حملهن من الأذى والكرب. وقيل الحمل الخفيف المني في فرجها، يعني حملت خفيفا، يعني كما يقولون شيئا فشيئا. واضح. نعم. فمرت به، قيل معناه استمرت به إلى حين ميلاده، وقيل قامت وقعدت. قامت وتقاعدت، بمعنى أن الحمل ما جعل المرأة تبقى في مكانها. يسر، هو الآن ثقيل عليها أم لا؟ أيوة. ثقيل عليها، ومع ذلك الله عز وجل يسر لها، تستطيع تخرج وترجع وتفعل. نعم. فلما، وإلا من الذي سيصبر؟ هل تصبر على شيء، على حجر في جيبك 9 أشهر؟ هذا ستجن، لكن المرأة 9 أشهر وتمشي، بل ويعني تسعد بذلك، ما في شيء. ثم تنتهي من الولادة وتتألم وترى الموت، وبعد ذلك ما مستعد لحمل آخر، ما في شيء. نعم. فلما أثقلت، أي ثقل حملها وصارت به ثقيلة، لئن آتيتنا صالحا، أي ولدا صالحا سالما في بدنه. فلما آتاهما صالحا جعل له شركا فيما آتاهما، أي لما آتاهما ولدا صالحا كما طلبا، جعل أولادهما له شركاء. فالكلام على حذف المضاف وإقامة المضاف إليها المقامة. هذه الآية حصل فيها خلاف. انظروا، نرجع للآية. قال الله عز وجل هو الذي خلقكم من نفس واحدة آدم، وجعل منها زوجها حواء، ليسكن إليها. مر معنا ليسكن إليها، أي يميل ويأنس بها، كما قال الله عز وجل. فلما تغشها، أي لما جامعها، حملت حملا خفيفا. طيب، هذا آدم، هذا على قول، حتى نجعل الآيات في آدم. طيب، فلم حملت حملا خفيفا، فمرت به، قلنا مرت به يعني استمرت إلى وقت الوضع. فلما أثقلت، يعني لما قاربت الوضع وثقلت به، دعوا الله ربهما، لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. ما زال الكلام عن آدم وحواء. فلما أتاهما صالحا جعل له شركاء. من المفسرين من يقول هذا في آدم، ثم سيذكر لنا المؤلف حديث أن إبليس كان يأتي إلى حواء ويقول لها سميه عبد الحارث، ويقول أن إبليس كان اسمه الحارث، فيقول سميه عبد الحارث وإلا يعني يسقطه، أو جعلت له قرني أيل، يعني قرني وعل، فأبيا، فيخرج سقطا ثم سقطا ثم سقطا، ثم بعد ذلك يعني كأنهما يعني أراد أن يسمي عبد الحارث. واضح. فقال الله عز وجل جعل له شركاء. لكن هذا الكلام لا يصح أن يقال في حق نبي. طيب، إذا ما العمل؟ نقول الآية الأولى تتحدث عن آدم، ثم تحدثت عن الجنس، أي عن بني آدم وليس عن آدم، واضح؟ وبعضهم قال في الآية تتحدث عن الجنس تماما، واضح؟ نعم. فالكلام على ما حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه. قال فالكلام على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه، كذلك وكذلك فيما آتاهما، أي فيما آتى أولادهما وذريتهما. وقيل وقيل إن حواء لما حملت جاءها إبليس فقال لها إن أطعتني وسميت ما في بطنك عبد الحارث فسأخلصه لك، وكان اسم إبليس الحارث، وإن عصيتني في ذلك قتلته. فأخبرت بذلك آدم فقال لها إنه عدونا الذي أخرجنا من الجنة، فلما ولدت مات الولد. ثم حملت مرة أخرى فقال لها إبليس مثل ذلك فعصته فمات الولد. ثم حملت مرة ثالثة فسمياه عبد الحارث طمعا في حياته. وهذه القصة قلنا لا تصح، هذا لا تصح أبدا، واضح؟ فقوله جعل له شركا فيما آتاهما أي في التسمية لا غير. بعضهم قال تصح، قال وهذا شرك في التسمية، ليس شرك عمل، شرك في التسمية، يعني سماه عبد الحارث عبد كذا، واضح؟ لكن ذيك صاير أن يقول أنه كان يولد توعما، إذا كان يولد توعما لا يعرف بأنه في صاير. لا، قد نقول هذا يعني في البداية، قد نقول هذا في البداية، لكن قلت لك بعضهم يضعف هذه القصة، يقول لا يتناسب مع أولا نبي الآن يعلم أنه عدو، خلاص قد فهم أنه عدو، يعني يكفي الذنب الأول فالذي وقع فيه. نعم، وجعل له شركا، وجعل له قراءتنا، جعل له شركاء فيما أتاه، أي في التسمية لا غير، لا في عبادة غير الله. والقول الأول أصح لثلاثة أوجه، أحدها أنه يقتضي براءة آدم وزوجه من قليل الشرك وكثيره. مر معنا أن بعض العلماء ذهب إلى عصمة الأنبياء حتى من الصغائر، كيف والشرك الأصغر هذا إذا قلنا أنه شرك أصغر، والعلماء يقولون هذا هو شرك أصغر لأنه شرك في التسمية، فالشرك الأصغر أكبر من يعني هو كالكبيرة كبائر، فكيف نقول أن هذا يتلافى مع عصمة الأنبياء؟ نعم. وذلك هو حال الأنبياء عليهم السلام. والثاني أنه يدل على أن الذين أشركوا هم أولاد آدم وذريته، قوله تعالى فتعالى الله عما يشركون، يعني والدليل على أن هذا في ذريته لأن الله عز وجل فتعالى عما يشركون. نعم، لكن هذا طبعا سيأتي من يرد على ذلك ويقول هذا كما أن المثنى يأتي بصيغة الجمع بضمير الجمع. والثالث أن ما ذكروا من قصة عدم وتسمية الولد عبد الحارث يفتقر إلى نقل بسند صحيح، وهو غير موجود في تلك القصة. وقيل من نفس واحدة هو قصي بن كلاب وزوجته، هذا قول ضعيف جدا. وجعل له شركا أي سميا أولادهما عبد العزى وعبد الدار وعبد مناف. وهذا القول بعيد لوجهين، أحدهما أن الخطاب على هذا خاص بذرية قصي من قريش، والظاهر أن الخطاب عام لبني آدم. والآخر قوله وجعل منها زوجها، فإن هذا يصح في حواء لأنها خلقت من ضلع آدم ولا يصح في زوجة قصي. أيشركون ما لا يخلق شيئا، يعني أن المرأة خلقت من ضلع آدم، لكن ما يعتقده البعض أن يعني كل زوجة خلقت من ضلع زوجها، هذا لا يصح، واضح؟ وقلنا هذا مر معنا في المواريث، في المواريث أن الخنثى كيف نعلم أنه ذكر أو كيف نعلم أنه أنثى؟ عند الأحناف إذا كان عدد الأضلاع 17 فهذا رجل، وإذا كان 18 فهي أنثى، واضح؟ لكن هذا يخالف الطب، واضح؟ نعم، ويستدلون بهذا أن المرأة خلقت من ذكر. نعم. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون؟ هذه الآية رد على المشركين من بني آدم، والمراد بقوله ما لا يخلق شيئا الأصنام وغيرها مما عبد من دون الله، والمعنى أنها مخلوقة غير خالقة، والله تعالى خالق غير مخلوق، فهو الإله وحده. ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، المعنى أن الأصنام لا ينصرون من عبدهم ولا ينصرون أنفسهم، فهم في غاية العجز والذلة، فكيف يكونون آلهة؟ وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم، المعنى أن الأصنام لا تجيب إذا دعيت إلى أن تهتدي وإلى أن تهدي، لأنها جمادات. سواء عليكم أدعوتمهم أم أنتم صامتون، تأكيد وبيان لما قبلها. فإن قيل لما قال أم أنتم صامتون، فوضع الجملة الإسمية موضع الجملة الفعلية، وهلا قال أو صمتم أو صمتم أو صمتم، نعم، أو صممتم، نعم صممتم، وهلا قال أو صممتم. فالجواب أن صمتهم عن دعاء الأصنام كان حالة مستمرة، فعبر عنها بجملة إسمية، لأن الجملة الإسمية تدل على دوام الثبوت والاستقرار، والجملة والاستقرار، والجملة الفعلية تدل على التجدد، نعم، لتقتضي الاستمرار على ذلك. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، رد على المشركين، فإن آلهتهم عباد، فكيف يعبد العبد مع ربه؟ فدعوهم فليستجيبوا أمر على جهة التعجيز. ألهم أرجل يمشون بها؟ وما بعده معناه أن الأصنام جمادات عادمة للحس والجوارح والحياة، وما كان كذلك لا يكون إلها، فإن من وصف الإله الإدراك والحياة والقدرة. وإنما جاء هذا البرهان بلفظ الاستفهام لأن المشركين مقرون أن أصنامهم لا تمشي ولا تبطش ولا تبصر ولا تسمع، فلزمتهم الحجة. والهمزة في قوله ألهم للاستفهام مع التوبيخ، وأم في المواضع الثلاثة تضمنت معنى الهمزة ومعنى بل، وليست عاطفة، يعني فهي منقطعة. قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون، المعنى استنجدوا أصنامكم لمضرتي، يعني ادعوها، استنجدوا أصنامكم لمضرتي والكيد علي، ولا تؤخروني، فإنكم وأصنامكم لا تقدرون على مضرتي. ومقصود الآية الرد عليهم ببيان عجز أصنامهم، نعم، ببيان عجز أصنامهم وعدم قدرتها على المضرة، يعني هذا يعني أراد أن يبين لهم أنها عاجزة، نعم. وفيها أيضا إشارة إلى أن التوكل على الله والاعتصام به وحده، وأن غيره لا يقدر على شيء، ثم أفصح بذلك في قوله إن ولي الله الآية، أي هو ناصري وحافظي منكم، فلا تضرونني ولو حرصتم أنتم وآلهتكم على مضرتي. ثم وصف الله بأنه الذي نزل الكتاب وبأنه يتولى الصالحين، وفي هذين الوصفين استدلال على صدق النبي صلى الله عليه وسلم بإنزال الكتاب عليه، وبأن الله تولى حفظه، ومن تولى الله حفظه فهو من الصالحين، والصالح لا بد أن يكون صادقا في قوله لا سيما فيما يقوله على الله. يعني أيعقل النبي عليه الصلاة والسلام عاش 23 سنة هذا في الدعوة فقط يقول قال الله كذا وقال، ولو كان كاذبا الله عز وجل يتركه؟ لا، نعم، إذن فسيرته تدل على صدقه، نعم. والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم، الآية رد على المشركين وقد تقدم معناه. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا، يحتمل أن يريد الأصنام فيكون تحقيرا لها وردا على من عبدها، فإنها جماد موات لا تسمع شيئا، فإنها جماد موات لا تسمع شيئا، فيكون المعنى كالذي تقدم، نعم. أو يريد الكفار ووصفهم بأنهم لا يسمعون، يعني سمعا ينتفعون به، كما مر معنا من كان عنده سمع ولا يسمع الحق فهذا كالذي لا يسمع، لإفراد نفورهم. نفور يعني نفروا يعني ابتعدوا عن الحق. نعم. أو لأن الله طبع على قلوبهم وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، إن كان هذا من وصف الأصنام فقوله ينظرون مجاز وقوله لا يبصرون حقيقة، لأن لهم صورة الأعين وهم لا يرون بها شيئا. ويكون هذا مثال لآية جمعت بين الحقيقة والمجاز في مكان واحد. واضح؟ هذا إذا قلنا أنها ترجع إلى الأصنام، أما إذا قلنا ترجع إلى العابدين لا. وإن كان من وصف الكفار فسيكون عكس، إذا قلنا أنها للأصنام الأول مجاز والثاني حقيقة، وإذا قلنا للعابدين على عكس الأول مجاز والثاني الأول حقيقة والثاني مجاز عكسهم. وإن كان من وصف الكفار فينظرون حقيقة ولا يبصرون مجاز على وجه المبالغة كما وصفهم بأنهم لا يسمعون. طيب، ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى تفسير الآيات الأخيرة من هذه السورة التي بدأت بقوله سبحانه وتعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ما معنى العفو؟ ما معنى العفو؟ التصافح. تنظر التصافح، هذه نفهمها على غير ظهري، هذا الفهم خطأ. خذ العفو يعني ما زاد عن الحاجة. نعم. نعم. إذن خذ العفو يعني ما زاد عن، أما العفو الذي هو ضد المسامحة هذا لا. نعم. خذ العفو. بعض العلماء يقول هذه الآية أجمع آية في الأخلاق، أجمع آية في الأخلاق هذه. وانظر عندنا أجمع آية في الطب مرت معنا، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، هنا هذه آية أجمع آية في الأخلاق. تحفظون مثل هذه الآيات، وهناك رسالة علمية كبيرة تقريبا 600 ورقة الآيات الملقبة، يعني آية الكرسي، آية التحدي، آية الطب، آية كذا، آية كذا، هذا مفيد جدا، الآيات الملقبة. نعم. خذ العفو فيه قولان، أحدهما أن المعنى خذ من الناس في أخلاقهم وأقوالهم ومعاشرتهم ما تيسر ما لا يشق عليهم لئلا ينفروا. نعم. فالعفو خذ السهل اليسر. اليسير. نعم. فالعفو على هذا بمعنى السهل والسمح عنهم، وهو ضد الجهد والتكلف كقول الشاعر خذ العفو مني تستديم مودتي. والآخر أن المعنى خذ في الصدقات ما سهل على الناس في أموالهم أو ما فضل لهم، وذلك قبل فرض الزكاة. فالعفو على هذا بمعنى السهل أو بمعنى الكثرة. وأمر بالعرف أي بالمعروف، وهو أفعال الخير، وقيل العرف الجاري بين الناس من العوائد، يعني ما تعرف عليه الناس. وهذه الآية يستدل بها العلماء على قاعدة العادة محكمة أو العرف محكم. واحتج المالكية بذلك على الحكم بالعوائد وأعرض عن الجاهلين، ومر معنا هذا في القواعد الفقهية، وهذه القاعدة لها شروط ليست على إطلاقها. نعم. أي لا تكافئ السفهاء بمثل قولهم أو فعلهم واحلم عنهم. ولما نزلت هذه الآية، وهنا نفس الكلام، وأعرض عن الجاهلين ليس المقصود الجهل هنا، الجهل الذي هو ضد العلم، الجهل يعني السفيه. واضح؟ مر معنا كل من فعل معصية فهو جهل. ولما نزلت هذه الآية سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عنها، فقال لا أدري حتى أسأل، ثم رجع فقال يا محمد إن ربك يأمرك أن تصل من قضعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك. وأن جعفر الصادق أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم فيها بمكارم الأخلاق، وهي على هذا ثابتة الحكم وهو الصحيح، وقيل كانت مدارة للكفار ثم نسخت بالقتال. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ الشيطان وسوسته بالتشكيك في الحق والأمر بالمعاصي أو تحريك الغضب، فأمر الله يعني هذا كله من الوسوسة، الشيطان إما أن يوسوس في فعل معصية أو في ترك طاعة وما يقارب ذلك. نعم. فأمر الله بالاستعاذة منه عند ذلك، كما ورد في الحديث أن رجلا اشتد غضبه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما به، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طائف من الشيطان معناه لمة منه، كما جاء إن للشيطان لمة، يعني الشيطان لا ليس عليه تسلط، وإنما إذا جاء يوسوس ثم يمشي يوسوس، يعني كيده ضعيف. واضح. وللملك لمة، ومن قرأ ضعيف، ومن يعني قرأ الإنسان في صدره ما يأمره بخير وفي صدره ما يأمره بشر، واضح، فهو يغلب. نعم. ومن قرأ ضعيف بالألف فهو اسم فاعل، ومن قرأ ضيف بياء ساكنة فهو مصدر أو تخفيف من ضيف المشدد، يعني مثل ميت وميت. هل هي لغة أم هناك فرق؟ هذا فيه خلاف. نعم. تذكروا حذف مفعوله، يعني انظر جاء الطائف، فبمجرد أن تذكر ذكر الله عز وجل فإذا هم مبصرون، يعني حصل عنده بصيرة القلب. ولذلك الشيطان أول ما يوسوس لك لا تستطرد مع الوسوسة، لأنه ستستطرد الوسوسة حتى تستقر في القلب، ثم الخطوة الأولى الثانية الثالثة الرابعة وهكذا. تذكروا حذف مفعوله ليعم كل ما يتذكر من خوف عقاب الله، يعني تذكر ماذا؟ يتذكر نعمة الله، يتذكر عقاب الله، يتذكر الفضيحة، يتذكر أن هذا ستكتب، قل ما شئت. أو رجاء ثوابه أو مراقبته أو الحياء منه أو عداوة الشيطان والاستعاذة منه أو النظر والاعتبار وغير ذلك. فإذا هم مبصرون أي هو من بصيرة القلب، وإخوانهم يمدونهم في الغي، الضمير فيه وإخوانهم للشيطان. وأريد من قوله ضائف من الشيطان الجنس، فلذلك أعيد عليه ضمير الجماعة، وإخوانهم هم الكفار. يعني هنا الشيطان المراد به الجنس، والدليل على ذلك أن الضمير جاء بصيغة الجمع. ومعنى يمدونهم يكون مددا لهم، أي يعبدونهم. نعم، يعبدونهم. وضمير المفعول في يمدونهم للكفار، وضمير الفاعل للشيطان. ويحتمل أن يريد بالإخوان الشياطين، ويكون الضمير في وإخوانهم للكفار. والمعنى على الوجهين أن الكفار يمدهم الشيطان، وقرئ يمدونهم بضم الياء وفتحها، يمدونهم يمدونهم، والمعنى واحد. وفي الغي يتعلق بيمدونهم، وقيل يتعلق بإخوانهم كما تقول إخوة في الله أو في الشيطان. ثم لا ينقصرون، أي لا ينقصر الشياطين عن إمداد إخوانهم من الكفار، يعني ما في تقصير، كل إنسان يعني الشيطان يبذل وسعه والكفار يبذلون وسعهم، أهل الشر يعملون. أو لا ينقصر الكفار عن غيهم. وفي الآية من أدوات البيان لزوم ما لا هذا من المحسنات، من محسنات، هذا من البديع، من المحسنات اللفظية، وهو لزوم ما لا يلزم. شو معنى لزوم ما لا يلزم؟ يعني أن يلتزم في القافية حرف، هذا لا يلزم لكنه يلتزم به. واضح؟ واضح هذا أم لا؟ الآن انظر إلى المبصرون يقصرون، يمكن نكتفي بالواو والنون أو الراء والواو والنون، لكن نحن يعني في الآية التزام، وهو جاء الصاد والصاد، واضح هذا أم لا؟ يعني قد نكتفي بالسجع نون ونون ميم وميم، لكن أن نجعل الحرف الذي قبل يوافق، هذا اسمه لزوم ما لا يلزم. وهذا ممن اشتهر به من؟ المعري. المعري له ديوان اسمه اللزوميات، اشتهر بهذا، واضح، اشتهر به، كان اسمه يعني له اللزوميات. هذا يدل على تمكنه في اللغة، أنه يأتي بالقافية، القافية الحرف الأخير متوافق، والحرف الذي قبل الأخير متوافق وقبله متوافق، هذا يدل على تمكنه، كيف سيستحضر المفردات هذه. واضح، له كتاب اسمه اللزوميات. وفي الآية من أدوات البيان لزوم ما لا يلزم لالتزام الصاد قبل الراء، مبصرون ولا يقصرون. تحفظون هذا اللغة العربية، تذكر هذا، لأن ما أدري هل هناك من بحث الأساليب البلاغية في تفسير ابن الجزي، تفسير مختصر، يمكن أن يكون هذا بحث بكالوريوس يستفيد منه الإنسان. نعم. وهذه أمثلة قرآن، يعني ممكن صحيح الإنسان يحفظ أبيات من الشعر ونحو ذلك، لا سيما الشعر الجاهلي، لكن إذا كان القرآن يعني نقول هذا تستفيد منه أولا أن تعرف بلاغة القرآن ثم أن تطبق البلاغة. نعم. وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها الضمير في لم تأتهم للكفار ولولا هنا عرب وفي معنى اجتبيتها قولان أحدهما اخترعتها من قبل نفسك فالآية على هذا من القرآن وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتأخر عنه الوحي أحيانا فيقول الكفار هل لا جئت بقرآن من قولك والآخر أن معناها طلبت والآخر أن معناها طلبتها من الله نعم طلبتها من الله وتخيرتها عليه وتخيرتها عليه فالآية يعني وتخيرتها أنت عليه تقول يا رب نريد كذا نريد تتخير أنت واضح والآخر أن معناها طلبتها من الله وتخيرتها عليه نعم وتخيرتها, وتخيرتها عليه فالآية على هذا معجزة أي يقولون اطلب المعجزة من الله يعني على المعنى الأول آية من القرآن ائت بها من عندك لماذا تنتظر جبريل قل من عندك هكذا يقولون والقول الآخر لا المقصود بالآية الآية أي المعجزة ائت اطلب من الله معجزة وتخيرها أنت أي معجزة نعم قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي معناه لا أخترع القرآن على القول الأول ولا أطلب آية من الله على القول الثاني نعم لماذا أطلب آية وأنا مؤمن به من يطلب الآية هذا يدل على أنه إما شك طبعا هذا قلنا إذا طلب الآية للتعنت ونحو ذلك وإلا طلب الآية لزيادة اليقين ليس فيه شيء كما قال إبراهيم ربي أرني نعم هذا بصائر أي علامات هدى والإشارة إلى القرآن وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا فيها ثلاثة أقوال أحدها أن الإنصات المأمور به هو لقراءة الإمام في الصلاة والثاني أنه الإنصات للخطبة والثالث أنه الإنصات لقراءة القرآن على الإطلاق وهو الراجح لوجهين أحدهما أن اللفظ عام ولا معنى إبقاء العموم على عمومه ولا تخصيص إلا بدليل ولا دليل على تخصيصه والثاني أن الآية مكية والخطبة إنما شرعت بالمدينة وتأمل انظر هنا نحن عندما ندرس علوم القرآن فرق بين الدراسة والتطبيق الآن انظر كيف يطبق كونها مكية أو مدنية هذا يؤثر في الترجيح الآن يأتي شخص يقول احتمال نعم ممكن في الخطبة لكن الآن هذه مكية وكيف يكون في الخطبة نعم لعلكم ترحمون قال بعضهم الرحمة أقرب شيء إلى مستمع القرآن لهذه الآية يعني الرحمة أقرب إلى المستمع من التالي واذكر ربك في نفسك يحتمل أن يريد الذكر بالقلب دون اللسان أو الذكر باللسان سرا فعلى الأول يكون قوله ودون الجهر من القول عطفا مغايرا أي حالة أخرى وعلى الثاني يكون يعني تكون الأولى حالة وهذه حالة أخرى العطف هذا يقتضي التغاير وعلى الثاني يكون بيانا وتفسيرا للأول بالغدو والآصال أي في الصباح والعشي والآصال جمع أصل والأصل جمع أصيل قيل المراد صلاة الصبح والعصر وقيل صلاة المسلمين وقيل فرض الخمس والأظهر الإطلاق إن الذين عند ربك هم الملائكة عليهم السلام وفي ذكرهم تحريب للمؤمنين وتعريب للكفار ولو يسجدون قدم المجرور لمعنى الحصر أي لا يعني يسجدون له لا لغيره أي لا يسجدون إلا له وحده نحن نكون بذلك انتهينا من سورة الأعراف ولله الحمد ونسأل الله عز وجل أن نكمل بقية التفسير آمين وأن نفهمه ونعلم نعلم ذلك ثم نعمل به وندعو إلى يعني إليه ونصبر على الأذى فيه هذه السورة الميثاق أو سورة الميقات وهي سورة مكية بالإجماع وهذه السورة عدد آياتها 206 هذه السورة ذكر الله عز وجل فيها قصة آدم ثم ذكر قصة خمسة أنبياء ثم ذكر قصة موسى ثم تحدث هذه الآيات تحدثت عن دلائل وحدانية الله سبحانه وتعالى ثم ذكرت القصة عن قصة الخلق الأول ثم ذكرت هذه الآية يعني شيء من ما يفعله إبليس من الوسوسة ونحو ذلك وكيف التعامل مع وسوسات الشيطان بعد ذلك انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى تفسير سورة الأنفال، نأخذها إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا.